بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله سنكمل ما تبقى من باب صلاة الجمعة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ويدنو من الإمام ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابة وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة. أما بالنسبة للدنو من الإمام فقد مر معنا في الدرس الذي مضى حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، والذي أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود وعند ابن ماجه والنسائي. وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضل من اغتسل ثم بكر وابتكر، وذكر أنه لو مشى ولم يركب ودنا من الإمام ثم استمع ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة أجر صيامها وقيامها، وهذا فضل عظيم. وهذه هي السنة لمن دخل المسجد، أن يتقدم ويحرص على الصف الأول، وأن يكون خلف الإمام، لا سيما إذا كان من أولي الأحلام والنهى ومن حفظة كتاب الله. فمن أخطاء المصلين أنهم إذا دخلوا المسجد لا يحرصون على الصف الأول ولا يقربون من الصفوف الأول، وهذا غلط، فتجده يجلس في مؤخرة المسجد. ويوم الجمعة جاء الفضل والأجر والثواب لمن دنا من الإمام، فيحرص أن يتقدم حتى يكون أقرب ما يكون إلى الإمام فيستمع إلى خطبته. والمؤلف عليه رحمة الله تطرق بعد ذلك إلى ما يتعلق بساعة الجمعة، وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن يوم الجمعة يوم عظيم اختصه الله سبحانه وتعالى من بين الأيام، ومن خصائص هذا اليوم أن الله جعل فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة خصها الله بهذا اليوم بخلاف اليهود والنصارى، وذلك أن النصارى لهم يوم الأحد، وأما اليهود فلهم يوم السبت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، يعني يوم الجمعة. فاليوم لنا يعني الجمعة، وغدا يعني السبت لليهود، وبعد غد للنصارى وهو الأحد، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. فهذا الحديث يبين أن هذه الأمة هي آخر الأمم، لكنها بالفضل وبدخول الجنة وبفصل القضاء تكون هي من الأمم السابقة، تكون هي أول أمة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. وجاء كذلك عند عبد الرزاق في تفسيره، وجاء بإسناد صحيح، أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ هذه الآية: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ثم ذكر الحديث الذي مر معنا آنفا وهو في صحيح مسلم، وذكر أن الناس تبع لهذه الأمة، فهذه الأمة لها يوم الجمعة، وأما اليهود لهم السبت، وأما النصارى فلهم الأحد. فلما كان هذا اليوم عظيما كان له خصائص كثيرة وفضائل، فقد أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بهذا اليوم، فهو يوم عيد، ويوم خلق فيه آدم، وهو يوم المزيد الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه لعباده. ومن الأحكام الفقهية التي تختص بهذا اليوم أحكام كثيرة، حتى إن العلماء ألفوا كتبا خاصة في الجمعة وأحكامها. فلا يجوز أن يخص يوم الجمعة بصيام، ولا أن تخص كذلك ليلة الجمعة بقيام. وفيه هذه الساعة التي ذكرها المؤلف، ويستحب قراءة سورة الكهف، ويستحب كذلك قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر. ومن مات يوم الجمعة وقاه الله من فتنة القبر. وسيذكر المؤلف أيضا ما يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه. أما بالنسبة للساعة، فالعلماء رحمهم الله ذكروا أقوالا كثيرة في هذه الساعة، ومتى ستكون هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أقوالا كثيرة، بل إنه استقصى هذه الأقوال وتتبعها، فقد أورد رحمه الله في تعيين هذه الساعة 43 قولا ذكرها الحافظ رحمه الله في فتح الباري عندما شرح ما يتعلق بكتاب الجمعة، تطرق إلى هذا الحديث المشهور وهو حديث الساعة، ثم ساق هذه الأقوال. وما هو هذا الحديث؟ الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة لما ذكر يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. فأبو هريرة بعد أن روى هذا الحديث أشار بيده يقللها. ما معنى أشار بيده يقللها؟ كأن أبا هريرة يقول هذه الساعة وقتها قليل، وقد جاء في بعض الروايات وهي ساعة خفيفة كما في صحيح مسلم، وفي بعض الروايات خارج الصحيح قال وهي قدر هذا، يعني قبضة، وأرادوا بذلك الإشارة لتقليلها حتى يحض الناس ويحث الناس ويرغب الناس في الحرص عليها، وأنها ساعة مباركة وفيها فضل عظيم لمن حرص عليها ودعا فيها يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. وهل هذه الساعة باقية أو رفعت؟ هذه من الأقوال التي ذكرها الحافظ، فإن قولا عند بعض أهل العلم يذهبون إلى أنها رفعت وأنها ليست باقية، وهذا غير صحيح، بل هي باقية، إلا أن الفرق بين هذه الساعة وبين ليلة القدر أن ليلة القدر تنتقل في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، بخلاف هذه الساعة فإن الصواب وأرجح الأقوال أنها بعد العصر، فهي باقية وهي لا تنتقل في ساعات الجمعة كما يقول البعض، وهو قول من الأقوال أنها تنتقل كما تنتقل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وبقي أن نشير إلى أن العلماء ذكروا قولين مشهورين من هذه الأقوال كلها، وسنذكر الراجح، حتى إن الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد لما تكلم عن هذه الساعة اكتفى بأحد عشر قولا ولم يذكر كل الأقوال، ثم ذكر وأشار إلى قولين هما أشهر الأقوال. القول الأول أنها بعد العصر، وهذا هو الصواب، وهو الذي رجحه أيضا ابن القيم، بل وهو قول جمع من الصحابة كأبي هريرة وكعبد الله بن سلام رضي الله عنهم جميعا، بل قال ابن القيم وهو قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث أنها بعد العصر. والقول الثاني أنها من جلوس الإمام إلى القضاء الصلاة، يعني من جلوس الإمام للخطبة في خطبة الجمعة إلى أن تنقضي صلاة الجمعة، هذا هو وقت الساعة. وقد يقول قائل ما دليل هؤلاء الذين حددوها بهذا التحديد أنها من وقت جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة؟ استدلوا بحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا الحديث مع أنه في الصحيح إلا أن الحفاظ انتقدوه وأعلوه، ومنهم الحافظ الدارقطني رحمه الله قال الصحيح أنه موقوف يعني من قول أبي موسى الأشعري، ومنهم من يجعله من قول ابنه، من قول أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. أبو بردة يروي عن أبيه واسمه عامر، وهو من الحفاظ، كان ثقة رحمه الله، ومات سنة 400. فقد روى هذا الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، إلا أن الحفاظ أعلوه، الدارقطني والحافظ. لهذا لما كان هذا الحديث معلولا رجح العلماء القول بأنها بعد العصر، لأن الأدلة قوية في ذلك لصحتها ولكثرتها ولأنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قبل ذلك، ما هو حديث أبي موسى المعلول؟ حديث أبي موسى في صحيح مسلم أن أبا موسى قال له، أن أبا بردة قال له عبد الله بن عمر: يا أبا بردة، هل سمعت أباك أبا موسى يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن هذه الساعة؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني أن أباه أبا موسى سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. هكذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقد بوب عليه النووي باب في الساعة التي في يوم الجمعة. هذا معلول لا يصح، بل هو مذهب أبي موسى الأشعري، وقد اجتهد في ذلك رضي الله عنه، ولهذا قالوا هو موقوف من قوله، ومنهم من يقول بل هو من قول ابنه أبي بردة، وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب. أما الأحاديث الكثيرة التي تدل على أنها بعد العصر، حديث جابر في سنن أبي داود، وكذلك أخرجه غيره بإسناد حسن، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قالوا: إذن هي قريبة من غروب الشمس. لماذا؟ لأنها آخر ساعة بعد العصر، وكذلك أبو هريرة كان يشير بيده يقللها. وجاء عن أبي هريرة أيضا في مسند الإمام أحمد، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر، وهي بعد العصر. وأيضا ما جاء عن عبد الله بن سلام كما عند ابن ماجه، وفيه أن عبد الله بن سلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، إن نجد في كتاب الله، ويقصد بكتاب الله التوراة، لأن عبد الله بن سلام كان من علماء بني إسرائيل، فهو إسرائيلي وكان من علماء التوراة، ولهذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إلا إنا لنجد في كتاب الله، يعني نجد في التوراة، في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته. فقال عبد الله بن سلام: فأشار إلي النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فوافقه النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه قللها أيضا، يقول ساعة أو بعض الساعة، فقال: صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة. ثم سأل: أي ساعة هي؟ طائفة من أهل العلم تقول إن الذي سأل هو عبد الله بن سلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة تقول بل إن الذي سأل هذا هو غيره، يعني كان السؤال لعبد الله بن سلام، سأله أحد التابعين الذي سمع منه هذا الحديث، قالوا وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن، لما روى عبد الله بن سلام هذا الحديث وأن الرسول صدقه، أبو سلمة قال لعبد الله بن سلام: أي ساعة هي؟ فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من ساعات النهار، يعني قبل الغروب. فقال له: إنها ليست ساعة صلاة، يعني هذا الوقت ليس وقت صلاة. فقال له: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة. ولا شك أن هذا الوقت وقت نهي، لأنه قبل الغروب وبعد العصر، لكن المقصود أنك بقيت في المسجد وحبست نفسك وتنتظر الصلاة فكأنك في صلاة، فتدعو الله سبحانه وتعالى وكأنك في صلاة من حيث الثواب والأجر والفضل. وجاء في موطأ الإمام مالك وعند أبي داود أيضا في سننه وعند الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، ذكر أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه. فكان معهم كعب الأحبار وهو كعب بن ماتع الحميري، وهذا الرجل ليس من الصحابة لكنه أدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم في خلافة عمر، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم. وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مخضرم أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم إلا بعد وفاته. فكعب ماذا قال لما سمع حديث أبي هريرة؟ قال له ذلك في كل سنة يوم، يعني هذه الساعة إنما تكون في السنة كلها في يوم واحد فقط. وهذا أيضا قول من الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن حجر والتي قد بلغت 43 قولا. قالوا هناك قول أنها ساعة في السنة وليس في كل جمعة. على أن كعب الأحبار رحمه الله رجع عن هذا القول كما سيأتي في رد أبي هريرة على كعب، فقد قرأ التوراة ورجع عن قوله. فرد عليه أبو هريرة قال بل في كل جمعة، ثم قرأ كعب التوراة فقال كعب صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك أبو هريرة في الحديث نفسه لقي عبد الله بن سلام فحدثه بما حصل مع كعب الأحبار، لأن كعب الأحبار كان يهوديا وعبد الله بن سلام أيضا كان يهوديا، فلما حدثه بما جرى بينه وبين كعب، عبد الله بن سلام قال قد علمت أية ساعة هي. فقال أبو هريرة أخبرني بها يا عبد الله. قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقال له كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال له عبد الله بن سلام ألم يقل عليه الصلاة والسلام من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ فقال أبو هريرة بلى. قال هو ذاك. إذن هذه النصوص حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث كذلك عبد الله بن سلام كلها تدل على أنها بعد العصر، وهي جملة من الأحاديث الصحيحة. وكما أشرت طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنها تنتقل كليلة القدر، وليلة القدر تنتقل لأنها جاءت نصوص تدل على ذلك، التمسوها في العشر، في تاسعة تبقى، في سابعة، في خامسة تبقى، وجاء أيضا تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر. فالذي يقول بانتقال ليلة القدر وهو الصواب قال ذلك لأنه جاء الدليل بذلك. وقد يقول قائل لماذا رفع علم ليلة القدر؟ لماذا رفع علمها؟ السبب أن رجلان تلاحى، يعني وقعت بينهما خصومة ومنازعة، فقال عليه الصلاة والسلام خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، حصل بينهم خصومة ومنازعة، قال فرفعت. ما معنى فرفعت؟ يعني رفع العلم بتعيينها وليس رفعت بالكلية، بالدليل قوله وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وجاءت الروايات أننا نلتمسها في الأوتار، ومن أراد أن يتوسع في ذلك فليرجع إلى صحيح البخاري بشرح الحافظ، فقد بوب الإمام البخاري باب الساعة التي في يوم الجمعة في كتاب الجمعة، وشرح ذلك الحافظ ابن حجر وتوسع رحمه الله توسعا كبيرا في ذكر الأقوال، وابتدأ بالقول الأول أنها رفعت، ثم ذكر القول الثاني وهو قول كعب الأحبار أنها من كل سنة في جمعة واحدة، وأشار إلى أن كعب الأحبار كان يقول بذلك، ثم رجع لما رد عليه أبو هريرة. ومنهم من يقول هي ساعة مخفية في جميع اليوم، ومنهم من قال تنتقل، ومنهم من يقول عند الأذان في صلاة الفجر، ومنهم من يقول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فالأقوال كثيرة، والعجيب أن هذه الأقوال بلغت 40 بل أكثر، وكذلك الخلاف في ليلة القدر بلغت 40 بل أكثر، وقد ذكرها الحافظ كلها، سواء الأقوال في ليلة القدر أو الأقوال في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. وكل ذلك قد يكون سببه أن الله عز وجل يريد من الأمة أن تجتهد في العبادة وأن تجتهد في الدعاء وتلتمس العشر الأواخر كذلك، فيعتكف ويدعو ويقرأ، وأيضا في ساعة الجمعة يحرص على هذا اليوم من بعد العصر إلى غروب الشمس، يبقى في مصلاه يقرأ القرآن ويتحنث ويتعبد ويرفع كف الضراعة إلى أن تغرب الشمس، فيكون أدرك هذه الساعة. قال بعد ذلك رحمه الله: ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، يعني الاستحباب هو الإكثار من الصلاة. ومعروف أن الله تعالى أوجب علينا الصلاة والسلام عليه، لكن هذا الوجوب على خلاف بين أهل العلم، هل هو في العمر مرة، أو عندما يذكر عليه الصلاة والسلام تجب الصلاة عليه، أو أنه في المجلس الواحد مرة؟ لكن من حيث الوجوب نعم، أوجب علينا الصلاة والسلام عليه، كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن هذا من خصائصه دون أمته. والصلاة الله تعالى على النبي، المقصود بصلاة الله أي ثناؤه عليه عند الملائكة، يثني سبحانه على نبيه عند ملائكته. وصلاة الملائكة على النبي أي الدعاء له، لأنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم أمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن هو الثناء على رسوله والعناية به، وكما قال ابن القيم قال: وإظهار شرفه وفضله وحرمته عليه الصلاة والسلام. وابن القيم له كتاب نفيس جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال كما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وعند الترمذي وعند النسائي في الكبرى، قال: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. بخيل، والبخل اسم ذم، فلو كان مستحبا فقط لما ذمه هذا الذم، لأن المستحب لا يستحق اسم الذم. قالوا: لأن الصلاة واجبة، وصفه بالبخل فقال البخيل. والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. لهذا قالوا في هذه الآية قرن بين البخل والاختيال والفخر، الاختيال والفخر والبخل، وذم ذلك كله، فهي صفة ذم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، كما جاء في مسند الإمام أحمد، وعند البخاري في الأدب المفرد، وعند الترمذي في جامعه. وما معنى رغم أنفه؟ هذا دعاء عليه وذم له. وإذا كانت الصلاة مستحبة لا يذم ولا يدعى عليه، بل في بعض الروايات في الأدب المفرد قال: شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه إلا كان عليهم تره. ما معنى تره؟ يعني نقص أو حسرة أو تبعات. بل في بعض الروايات: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي بعض الروايات كذلك عند أحمد في المسند وعند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا من غير ذكر إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار. وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. وفي بعض الروايات: إلا تفرقوا على أنتن من ريح الجيفة، كما عند النسائي في الكبرى بإسناد صحيح. إذن هذه النصوص تدل على وجوب الصلاة عليه، لكن المؤلف لا يريد ما يتعلق بالوجوب، المؤلف يريد ما يتعلق بالاستحباب، وهو الإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، أي أنه يوم الجمعة يستحب أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. وقد ذكرت أن العلماء ألفوا كتبا وأفردوا كتبا في أحكام يوم الجمعة، ككتاب المروزي رحمه الله أحمد بن علي الجمعة وفضلها، ومنهم من ألف في خصائص الجمعة كالسيوطي في كتابه نور اللمعة في خصائص الجمعة، والنسائي كذلك له كتاب في الجمعة رحم الله الجميع. قال بعد ذلك: ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها، لا يصل إلا به، يعني بالتخطي. أما ما يتعلق بالتخطي، تخطي رقاب الناس، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، بل رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس، فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت الناس لأنك تتخطى رقابهم، وكذلك آنيت يعني تأخرت. والحديث في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند أبي داود، وجاء كذلك عند ابن ماجه، وهو من حديث عبد الله بن بسر، ذكر أن هذا الرجل يتخطى رقاب الناس، فقال له عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يخطب الناس، قال له: اجلس، فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت الناس بالتخطي، وآنيت يعني لم تبكر، جئت متأخرا. ولا شك أن هذا أيضا من أخطاء المصلين، يأتون متأخرين ثم بعد ذلك يريدون أن يصلوا في الصفوف الأول، فتجده يتخطى رقاب الناس ويمشي ويمشي ولا يبالي بالناس، يؤذي هذا ويضرب هذا ويرفع رجله على رقبة هذا، وهذا خطأ. عليك أن تجلس في المكان الذي انتهى إليه الصف، وإذا جئت متأخرا فهذا بسبب تأخرك، لا يصلح أن الإنسان يأتي متأخرا ويريد أن يكون في الصفوف الأول. ولهذا طائفة من أهل العلم ذهبت إلى تحريم التخطي وأنه حرام، بل بعضهم عده كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه جاءت روايات لكنها ضعيفة فيها ما يتعلق بعقوبة المتخطي، لكن هذه الروايات لا تصح. الذي صح هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عبد الله بن بسر، وفيه النهي وأمره بالجلوس عليه الصلاة والسلام. والمؤلف استثنى صورة تتعلق بأنه إذا أراد أن يتقدم من أجل فرجة، كأن يكون جاء متأخرا ولم يجد مكانا للصلاة والجلوس، فوجد مكانا لن يصل إلى هذا المكان إلا إذا سيتخطى رقاب الناس، فقال المؤلف: إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به. فكأن المؤلف يقول في هذه الحال يجوز له أن يتخطى لأنه مضطر إلى أن يصل إلى هذه الفرجة أو هذا المكان. والصحيح من هذا أنه إذا رأى أن الناس عندهم تقصير لا يسدون الفرج ويتوزعون في الصفوف، وتجد أن الفرج كثيرة لكن بسبب عدم إحسان الناس تكثر هذه الفرج ويتمكن الناس من الدخول إلى المسجد، لا سيما إذا أمروا بالتقدم، فهنا ماذا يصنع هذا المتأخر؟ يخاطب الخطيب الإمام، يقول له: أيها الإمام، قل للناس يتقدمون حتى يدخل الناس إلى المسجد، لأن أحيانا يكون الناس خارج المسجد أو في الشمس، فلا بأس من مخاطبة الخطيب، أحسن من أنه يتخطى رقاب الناس ويؤذي الناس. الأصل في هذا التخطي الأذية، ولأن هذا الرجل الذي جاء متأخرا وتخطى رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، لا شك أنه تقدم كأنه رأى فرجة يريد أن يتقدم إليها، مع ذلك أمره بالجلوس، ولهذا كما أشرت الأولى أن يخاطب الإمام فيقول له: يا أيها الخطيب، يا أيها الإمام، قل للناس يتقدمون. فالخطيب يأمر الناس، يقول: أيها الناس تقدموا حتى يدخل إخوانكم، فيتفسح الناس ويجدون مكانا لهم. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده. يعني لا يجوز له أن يأتي وأن يقيم الناس من أماكنهم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. لا يقيم أحد أحدا من مكانه، لأنه هو الأحق بهذا المكان، ويجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور، إما أن يبكر وأن يحجز مكانا له، وإما أن يأتي ويجلس حيث ما انتهى به المجلس، لأنه من جاء الأول فهو أحق، وليس لأحد أن يمنعه أو أن يقيمه من مجلسه، هذا حرام ففيه أذية. ولهذا جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وفي بعض الروايات: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذه نصوص فيها نهي. وجاء التصريح في صحيح مسلم أنه لا يصنع هذا يوم الجمعة، من حديث جابر: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا. هذه السنة، أن تطلب منهم أن يفسحوا لك، لا أن تقيم المسلم من مكانه ثم تخالف وتقعد في مكانه. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم لما روى هذا الحديث قال ابنه سالم: وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. وتكون أنت أحق بالمكان إذا قمت ثم عدت إليه، فنعم أنت أحق به، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، كما جاء أيضا في صحيح مسلم. أما تحجر المكان وأخذ المكان فلا يجوز. وكانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمجالس أنهم كانوا إذا جاءوا إلى المجلس جلسوا حيث ما انتهى بهم المجلس. ولهذا جاء في الحديث أن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي عليه الصلاة والسلام جلس أحدنا حيث ينتهي، كما عند أبي داود والترمذي. فهذه من الأخطاء، وفيها كذلك من سوء الخلق، وفيها من الأذية للناس، ويجب على المسلم أن يتجنب مثل هذا، سواء كان في المسجد أو كان في مجلس خارج المسجد، لا يجوز لك أن تقيم أحدا من مكانه. قال: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين يخففهما، ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب. أما ما يتعلق بالركعتين لمن جاء إلى المسجد، فقد ذكر المؤلف أنه يصلي، يعني لا يترك التحية، لكن يخفف هاتين الركعتين، فقد جاء متأخرا والإمام يخطب فيخفف حتى يدرك الخطبة ويستمع إليها. ولا شك أن هذا هو الصواب، لأن السنة جاءت بذلك، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد، أنه يصلي ركعتين ويخفف فيهما. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة فجلس هذا الرجل، فقال له: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، كما في الصحيحين. وجاء أن سليكن الغطفاني هو الذي جاء يوم الجمعة فجلس، فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وهذا في صحيح مسلم. وبعد أن أمر سليكا خاطب الناس، قال لهم: إذا جاء أحدكم الجمعة، إذا جاء أحدكم الجمعة يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذه نصوص صحيحة صريحة واضحة بينة أنه يصلي، خلافا لأبي حنيفة، وخلافا أيضا لمالك. الأحناف والمالكية يقولون: لا يصلي، يدخل المسجد ويجلس، لا يصلي والإمام يخطب. لماذا؟ قالوا: لأن الرجل الذي جاء يتخطى رقاب الناس، وقد ذكرنا حديثه آنفا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالجلوس ولم يأمره بالصلاة، قال له اجلس ما قال له صلي. استدلوا أيضا بأن هذا من اللغو، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم أن يقول لصاحبه أنصت يوم الجمعة، قال لو قال هذا فقد لغى كما في الصحيحين. قالوا إذن من باب أولى أنك لا تصلي التحية، لأن هذا الرجل أراد أن يأمر بالمعروف ويقول لهذا الرجل أنصت يوم الجمعة، أنصت لا تتكلم. قالوا لا يجوز له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا كذلك التحية لا يصلي، يمتنع ويجلس. ولا شك ولا ريب أن الصواب هو مذهب الشافعي وأحمد، فالأدلة صريحة واضحة، وقد خاطب الناس وقال إذا دخل أحدكم المسجد أو جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إذن أمر بالركعتين. أما حديث الرجل الذي قال له اجلس، لأن هناك علة، ما هي العلة؟ أذية الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يكفي، الناس تأذت من تخطيك للرقاب اجلس. ولا يعني من كلمة اجلس يعني أنه يجلس ولا يصلي، يعني قف في مكانك، وهذه واقعة عين. وكونه قال له اجلس هذا يستدل به على عدم وجوب تحية المسجد، ليس أنه لا يجوز له أن يصلي، لأن مالكا ولأن أبا حنيفة يقولون لا، لا يصلي، لا يجوز له أن يصلي، الواجب أن يجلس، وهذا غير صحيح. بل نقول لهم يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن بذلك ورخص في الركعتين وخاطب الناس. لكن هذا الرجل لأنه حصل منه شيء من الأذية أمره بالجلوس، فلو جلس ولم يصلي التحية لم يترك واجبا، لأن التحية ليست واجبة. وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك والشافعي وأحمد، كلهم يتفقون على أن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، لكن مالك وأبو حنيفة انفردوا يوم الجمعة وقالوا لا يجوز له أن يصلي، يجلس. وأما الشافعي وأحمد قالوا بل يصلي، يستحب له الصلاة كما يصلي التحية في باقي الأيام، أيضا يصليها يوم الجمعة، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك. وأقوى دليل أن هذا هو الذي فهمه الصحابة، فقد جاء عند الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري، وحصل أن أبا سعيد دخل يوم الجمعة وكان مروان يخطب الناس، فقام أبو سعيد يصلي يعني التحية، فجاء الحرس، حرس مروان، أرادوا أن يجلسوه، فأبى رضي الله عنه حتى صلى. فلما انتهى من صلاته جاء له بعض التابعين وبعض من كان حاضرا، فقالوا له رحمك الله يا أبا سعيد، إن كادوا لا يقع بك، يعني هؤلاء الحرس كادوا يصيبونك أو أن يضروا بك. فقال أبو سعيد ما كنت لأتركهما، يعني هاتين الركعتين التحية. ثم ذكر قصة الرجل الذي دخل يوم الجمعة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين وهو يخطب، فيستدل بما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أن يصلي فهي مشروعة، فصلاها أبو سعيد الخدري ولم يجلس. إذن الصواب هو مشروعية الصلاة مطلقا ولو كانت يوم الجمعة والإمام يخطب. وختم المؤلف هذا الباب، باب صلاة الجمعة، بما يتعلق بعدم العبث والكلام، واستدل بالحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن مس الحصى فقد لغى. قال المؤلف ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي. ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، صححه الترمذي. إذن هذه من الآداب التي ينبغي على الرجل أن يحرص عليها وأن ينتبه، بل هي من المحرمات التي لا يجوز له أن يرتكبها، وهي الكلام أثناء الخطبة والعبث. لا يجوز للمسلم أن يتكلم أو أن يعبث عليه أن يستمع وأن ينصت للخطيب حتى ينتهي من خطبته. وقد جاءت النصوص تؤكد حرمة الكلام والإمام يخطب، وهذا هو مذهب الصحابة ومذهب الجماهير رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وكذلك القصة المشهورة التي جاءت في المسند عند ابن ماجه، عندما كان أبو الدرداء جالسا يوم الجمعة يخطب، عندما كان أبو الدرداء جالسا يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته قرأ آية، وكان بجانب أبي الدرداء أبي بن كعب. فأبو الدرداء لما سمع هذه الآية سأل أبيا، قال له: يا أبي، متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمه أبي لأنهم في الجمعة وفي الخطبة. ثم سأله مرة أخرى فأبى أن يكلمه. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته قال له أبي بن كعب، قال لأبي الدرداء: ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. فذهب يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، سمعتك تقرأ آية وكان بجانبي أبي بن كعب، فسألت أبيا متى أنزلت هذه الآية فأبى أن يكلمني، ثم زعم أنه ليس من جمعتي، أنه ليس لي من جمعتي إلا ما لغيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق أبي، إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. فصدق النبي عليه الصلاة والسلام أبيا رضي الله عنه، وأنكر على أبي الدرداء وأمره بالإنصات، وقال له: إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ، يعني حتى ينتهي من خطبته. والأدلة كثيرة، بل جاء في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. وجاء في بعض الروايات أنه من قال لأخيه أنصت فلا جمعة له. إذن هذه النصوص صريحة في أن هذا لا يجوز، وأن الواجب هو الإنصات وحرمة الكلام. وهل يعني ذلك أن هناك من يذهب إلى خلاف هذا؟ أقول: نقل عن بعض الصحابة، وهو عن أنس، أنه كان يتكلم يوم الجمعة، وهذا الأثر لا يصح عن أنس، لأنه عند ابن أبي شيبة وفي سنده رجل مبهم لم يسمى. إذن لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يتكلمون يوم الجمعة، بل إن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فرماه بحصى، يعني بجانبه فرماه بحصى. بقي أن نقول أن الشافعي رحمه الله، وهذا هو مذهبه كما ذكر ذلك الشافعية، أنه كان يذهب إلى أن الكلام ليس محرما، وهذا ما تناقلته كتب الشافعية، وهو اجتهاد من الإمام الشافعي رحمه الله خلافا للجماهير من الفقهاء، بل هذا مذهب الصحابة، مذهب عمر وعثمان، ومذهب سعد وعبد الله بن مسعود، ومذهب سعد وعبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. قد ذكرنا النصوص في ذلك، وهي تكفي إن شاء الله في الدلالة. وأيضا ذكر المؤلف ما يتعلق بمن نعس، إذا نعس في وقت العبادة لا شك أن هذا من الشيطان، وقد جاءت النصوص أن النعاس في العبادة يكون في الغالب من الشيطان، بخلاف النعاس في الجهاد، فإنه يدل على النصر والأمنة وعدم الخوف. لهذا قال العلماء: إذا نعست وأنت تصلي أو أنت تقرأ القرآن فهذا من عمل الشيطان، يريد أن يصرفك عن هذه العبادة. أما إذا جاء النعاس وأنت في الجهاد فهذا يدل على النصر والأمان والأمن من الله. لهذا قال الله في القرآن: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فالله عز وجل أنزل في قلوب المؤمنين الطمأنينة، فهم واثقون بوعد الله سبحانه وتعالى، فغشاهم هذا النعاس، أهل الصدق والإخلاص واليقين جاءهم هذا النعاس وهو أمنة من الله. أما الطائفة الأخرى من أهل النفاق فهؤلاء لم يأتيهم النعاس، الذين أساءوا الظن بربهم، ظنوا ظن الجاهلية وأن الله لن ينصر نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن الله لن يتم له الأمر، وأن الإسلام لن تقوم له قائمة، فكان هذا حالهم وهذا قولهم. لهذا قال الله عنهم: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فقال الله: قل، يعني قل لهم يا رسول الله، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتري الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. لأنه لا بد من التمييز بين الخبيث والطيب، لا بد من التمييز بين الخبيث من الطيب، كما قال الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فيظهر أهل الحق ويظهر أهل النفاق، فيظهر الله ما في صدورهم، فإنه لا يخفى عليه شيء سبحانه. فإذا جاء النعاس في الجهاد فهو نصر من الله سبحانه وتعالى. أما إذا جاء النعاس في العبادة وفي القيام وفي قراءة القرآن، فيستحب في هذه الحال أن ينتقل من مكانه، وكأن هذا المكان حضره فيه شيطان، فيستحب له ألا يجلس في هذا المكان. وقد أيضا ينصح بالوضوء، يذهب ويتوضأ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه. معنى ذلك أنك لو كنت تصلي قيام الليل فكنت تصلي وقد غلبك النعاس، عليك أن تنام وترقد وتأخذ راحتك من النوم. لماذا؟ لأنك قد تصلي فتتكلم بكلام فتسب نفسك، تريد أن تستغفر فلا تستغفر بسبب النوم. بخلاف إذا نزل هذا في الجهاد، فإن الصحابة رضي الله عنهم غشيهم النعاس، كما قال أبو طلحة: غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد، كما عند الترمذي وغيره، فيسقط السيف من يد أحدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا إذا كنت يوم الجمعة وجاءك النعاس، فيستحب أن تتوضأ وأن تنتقل من مكانك، حتى لا تبقى في مكان والإمام يخطب وأنت في نعاس وفي نوم. ثم انتقل المؤلف إلى باب صلاة العيدين، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.